بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا كتاب أمضة الحكام. يقول المصنف الباب التاسع: باب فضل صلاة الجماعة بوجوبها. المصنف رحمه الله ذكر هنا حكم الجماعة، فضل صلاة الجماعة بوجوبها. كان الحدث التي يعني يذكرها يعني كأنه دال على الفضل وفي نفس الوقت على الوجوب. نعم، المسألة فقهية معروفة. نعم، وجوبه وفرض أن وجوب عيني ما لم يكن هناك عذر. هذا المستقر عند جمهور العلماء، واني اقوى ما قيل فيه او اشد ما قيل فيه انه شرط لصحه الصلاه الا لم يكن عذر. اي، واخف ما قيل فيه انه صلاه جماعه، يعني جماعه الجماعه سنه مؤكده كما عند المنتخري الشافعيه والحنفيه وغيرهم. يعني سنه مؤكده، ليس معنى سنه مؤكده انها تترك وتهمل، لا، يعني سنه مؤكده ينبغي فعلها. لكن من صلى وحده هل يأثم؟ هذا مع النزاع، هل يأثم مجرد ترك؟ لا شك أنه من شعار الإسلام وينبغي الاهتمام بها. يقول حديث الأول: نعم صحيح. نعم، حديث لا شك أنه الحديث التي أوردها المصنف كلها ما في صحيحين وحدهما. صلاة حديث ابن عبد الله بن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. هنا ذكر أفضل من صلاة الفرد، الفرد يعني وحده منفردا، 27 درجة. في عدها بهررة 25 درجة، فيقال العدد لا مفهوم له، يعني فلا ينافي 27 عن 25. وبعضهم ذكروه 25 في حالة و 27 في حالة أخرى، أو يمكن أوحي إليه 25 ثم أوحي لزيادة 27. لكن حين يأخذ في الفضل فضل الله تعالى هنا أوسع ما يكون، أي فنقول يعني كم يكون 27 درجة. ومن أخذ أو من ذهب إلى أن الجماعة سنة مؤكدة من يعني متمسكين ودلتهم أهل الحديث، أن الحكم بالفضلية أفضلية، حكم فضل ذكر أصوليون من الفاض الاستحباب أفضل كذا، فمن أصل فالأصول أفضل، والحكم بالأفضلية ما يدل على الاستحباب، ولا ينافي الوجوب أيضا، لكن من الفاض الاستحباب دور الاستحباب. ولكن هذا هناك أيضا أنا تحت الحديث تكلم ابن قضيق العيد رحمه الله وروه، يعني هذا الفضل 27 درجة الفضل، هل بمجرد إيقاظ الجماعة ولا في غير المسجد، أو يعني مشروط بذهاب المسجد وكذا إلى. وأيضا يعني أيضا قال أن هذا الفضل 27 درجة هل يعني منوطة بما سيذكر في الحديث الثاني، يعني المشي المسجد ولا فقط مجرد جماعة؟ ورجح فضل الضعف يا شيخ. أم ماذا يا شيخ؟ ضعف يعني. يعني صلاة الفرد صلاة الجماعة تعدل ضعف صلاة الفرد 27. يعني كأنه صلى في صلاة الظهر مثلا في الجماعة، فكأنه صلى منفردا 27 مرة. لكن هذا له الدرجات، يعني يتولى ويذهب يخطو خطوة المسجد ثم يستمع كذا، يعني أشياء يعني تذكر الحديث اللي بعده بهذا، ولا فقط مجرد جماعة. هذه كل الزوايا على 27. نعم، هو رجحها هكذا. وإن كان الله حديث الذي سيأتي ذكره، يعني أنه إيش يعني ذكر وإنه لم يخطو خطوة إلا رفع درجة كذا، يعني يتولى ثم يذهب كذا، أمور أعمال كثيرة تزيد في الجماعة في المسجد. طيب، ولكن هو رجحنا إيش؟ لا، مجرد صلاة الجماعة، ولو كان في بيته صلاة جماعة له هذا الفضل. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ، في حديث ورده عند ابن داود، سنن ابن داود رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وأيضا صححه الألباني وكثير من الأئمة، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. فهذا يعني، هل يعني أن المرأة إذا صلى في فلات لوحده؟ قال أحسن الله إليكم يا شيخ، قال في المصباح: الفلات الأرض لا ماء فيها، والجمع فلا فلا مثل حصاة وحصاة. بلغت 50 صلاة، أي بلغت صلاته تلك 50 صلاة، والمعنى يحصل له أجر 50 صلاة، وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة، لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر ولوجود المشقة، فإذا صلىها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف، وإنما يحصل له إذا صلىها مع الجماعة 25 لأجل أنه صلىها مع الجماعة، و25 أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوعه وصلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف. وقيل أن قيل لأنه صلىها قيل لأنه صلى صلاته لوحده باستشهادا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من عبد يرعى الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأذن وتم صلاته. الله الله عالم، لعله الله عالم، لعله ما يظهر أن هذا الضعف، لأن الشخص إذا كان في الفلاة منفردا مثلا، لو كان منفردا لا يراه أحد إلا الله تعالى، فليتحرى الصلاة مع اتمام ركوع السجود، صحيح، فإنه لا يكون ينبعث الآن التقوى وإخلاص الله تعالى. أما لو كان في البلاد قد يكون هناك مراقبون وينظرنا هل فلان أو هنا وكذا وكذا، فربما يكون فيه يعني ربما يكون إيش احتمال يكون إيش يدفع عنه مثلا كلام الناس وما الناس، قد يكون شيء أثير سلبية. لكن في الفلات يعني ما يصلي إلا لوجه الله تعالى، لا يره أحد ولا يرقب أحد، فيمكن من الباب إذا كان منفردا. أما لو كان أمراض به فلا في السفر، فلا شك أن السفر مظنته إيش تخفيه ما تخفيه، مع أنه لم يبال بمشقة السفر، بل إيش أتم ركوع سجود الله تعالى مع الجماعة، فيكون هذا إن شاء الله تلك الوجه، هذا معقول. لكن ليس مع أن الإنسان يترك المسجد يذهب إلى الفلاة ليصلي فيه، لا، ليس مقصود، لأن لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، كلنا صلوا في المسجد، المسجد يبني للصلاة، صحيح. إيه. لكن يعني لو أنه مثلا مرأة كان راعي غنم، في الفلاة، نعم، هذا أجره، أجره ليه؟ لأنه لا يره أحد إلا الله تعالى، سبحانه، صحيح، فيكون إخلاصه تام أكمل، أي من هالباب الله له مضاعفة، أو نقول إذا كان في محمل للمسافرين كذلك، المسار على سفر محل أو مظنته المشقة والتخفيف، مع أنه لم يراعي إنما يعني أتم ركوع السجود وأكمله، هذا أيضا يعني له يعني مجاهدة نفسية، لعله هذا مقصود، ليس مقصود يعني فيما علمه، ما قال أحد من العلماء أن الإنسان يذهب للفلاة ليصليه حتى يترك المسألة، هذا ما قاله في أحد، وليس يعني ليس رأي أحد، لكن كما أبدأ من ناحية الأجر، أجره يعني في هذين الموضوعين، إما يكون مسافرا في الفلاة، وإما يكون مثلا راعي الأغنام أو شيء في الفلاة في مشوار، وهو يصلي ولا بحيث لا يعني إذا كان مثلا واحد ورعى الغنم مثلا لا يراه إلا الله تعالى، فإذا تم صلاته يعني الله تعالى أكيد هذا لا ينبث إلا من إخلاص قلب يعني، فهذا سبب إيش لأنه ترك صلاة ما أراه وعد هو يعني كأنه بينه مثل الصوم، صحيح، الصوم سر بينه وبين ربه، كذلك من كهذا يعني سبب الأجر. هل قال أحد أن الإنسان يترك المسجد يذهب للصلاة الفلات؟ لا لا لا، هم يسألون من ناحية الفضل، أي فضل هاي، لأن الفضل أي مهما زاد الإخلاص يكون فضل أطم، لأن روح العبادة كلها إخلاص، ليس يعني شكر الله، لا، بل إخلاص هو أهم شيء، فلو كان هذا يعني في إذا حملنا هذا على راعي المثان اللي في عش الفلات أو على المسافر، كل منهم له مجاهدة نفسية، صح، أي إخلاص أتم، فإن شاء الله تعالى فيكون سبب الأجر بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا حديث أبي هريرة الله هنا إذا في ذكر إيش يعني 25 درجة، ذكرنا هذا، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك كأنه إشارة تعليل كيف يكون 25. في الآخر الحديث هذه الدرجات المذكورة يعني ذكر 25 وفي حديث أبي الله هنا 27، رجع 27، هذا يعني منوط بإيش مشروط بها الأمور، إذا تولى فحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة إلى آخره، فكان يعني لابد يذهب للمسجد حتى يكون خطباته وكذا مجمع الأشياء يكون هذا وإن كان الآخر، لكن اللي رجح العلماء أكثرهم حتى بن دقيق ذكره هذا الفضل لجماعة من حيث هي، حتى لو قامت جماعته في محل العمل دوائر الحكومية العمل أو في السوق داخل السوق وإلى مثل ما يعني نفس الجماعة لها الفضل، فيكون مثل ذهاب المسجد كله زيادة على هذا. ما يعني الحكمة بفضل أنها لو كانت هي الجماعة، هل كثرة الصفوف أم والله كثرة الصفوف أم إظهار شعيرة معينة أم ماذا؟ أشياء كثيرة يعني الجماعة فيها إظهار شعيرة وكثرة الصفوف وتيمين الملائكة، ذكروا عدة أشياء فيها يعني يستمع لقراءة الإمام ومتعبة الإمام، كم سنة يحييه صلى في المسجد، كم يمكن يعني مئات السنة يحييها على سؤالك ما يتعلق الجماعة، كم سنن كثيرة. نعم. كل سنة عليه كما قال الفقهاء إما يثاب فاعله صحيح يعني. مثلا استماع القراءات ومتابعة الإمام وأشياء كثيرة وإظهار شرع الإسلام كما قلنا المهم يعني 17 درجة في الجماعة فيكون مثلا ذهابه وكل خطوة يكون ترفع الدرجة تحت الصلاة، هذا كل إن شاء الله يكون زيادة نحن بابه فضل الله تعالى لا نحجره، فهذا كل الزيادة عليه إذا كان في المسجد. وهناك مسألة ينبغي التذكير بها، لأن مسألة قال الفقهاء الحنابلة ذكروا كونها في المسجد أفضل، هنا استشكر بعضهم كيف أفضل وليس واجب في الجمع يعني في المسجد كذا، فنحن نقول هذه يعني ما يلتبس على الناس حقيقة الكلام. عندنا مسألتان، مسألة إقامة الجماعة يعني الصلاة إقامة الصلاة بالجماعة، مسألة ثانية إحياء المسجد بمساجد، هما مسألتان. فيعني إنسان لو صلى في جماعة ولو في خارج المسجد فإنه يخرج من إثم ترك الجماعة، صحيح، لكنه مع في نفس الوقت الأفضل يكون في المسجد، هذا مقصوده. لكن إذا اعتبر الناس كلهم المسجد هي ثمن من باب إيش إحياء المسجد، هذا فرض كفاية، فرض إحياء المسجد فرض كفاية. فمثلا وناس يعني يحيونه، لكن الناس يعني وناس صلوا في السوق ولا في المسجد، فنقول هذا يعني تركوا فضل إيش صلاة في الجماعة أي في المسجد، تركوا فضل الجماعة هو يكون إيش تركوا الفضل، لكن خرجوا من إثمه ترك الجماعة، هذا مقصود يعني. هذا ما مسألتان، مسألتان لا يعني أنه يعني الناس يصلون في خارج المسجد ليس مقصوده يعني. إذا كان المسجد يحيى هناك جماعة لا كشك أن الجماعة في المسجد أفضل، أفضل. لكن لو صلى في خارج المسجد مثلا فرشوا مثلا في داخل السوق صلى هنا، هم أجادوا في من حيث أنه أتوا بالجماعة، بالجماعة أي لهم 27 درجة وخرجوا من ثلث ترك الجماعة، ترك الجماعة نعم. لكن تركوا الأفضل، تركوا الأفضل أفضل لا يعني أن الناس يتركون المسجد، يثمون لأن حيال المسجد ذكر العلماء فقهاء عدوا في الفرض الكفاية إحياء المسجد إحياء الكعبة بالحج والعمرة، ذكرهم الفرض الكفاية والأمر معروف أنه منكر وأشياء وذكر أشياء كثيرة من فرض ما هو فرض الكفاية. أحسنكم. قال رحمه الله تعالى ولم يخطو خطوات، لم يخطو خطوات أطنا خطوات لو كنا خطوات كان أحسن يعني خطوة، الخطوة الفعل خطا خطوة، الخطوة المسافة بين القدمين هذا خطوة باللم، الخطوة الفعل الفعل، فانا لما اخطو خطوه لو جعلنا هذا ايش اللي مفعول مطلق يكون خطوه، خطوه افضل إيه. لما يكون خطوه الا نعم او خطوه يكون مسافه لا يتخطى مسافه، اي كل معنى صحيح، لكن كما مفعول مطلق احسن ايش خطوه يعني بالفتح الى رفعت الهدى درجه وحطها هنا صلى، لم تظل الملائكه تصلي عليه، هنا تصلي معنى اللغوي صحيح إيه. الصلاة على المصلي بأن الدعاء فسره ما بعده ما دام الصلاة في مصلاه، اللهم صلي عليه اللهم صله، هذا معنى صلاة الملائكة، فصلى هنا المعنى اللغوي الدعاء وشرعي كما قلنا الأفعال المخصوصة أقوال مختتم بالتكبير ومختتم بالتسليم، فهنا في قرينة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام صلاه، اللهم صلي عليه اللهم صله اللهم ارحمه كذا، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني فكان الشخص إذا صلى ولزم كان صلاة يذكر الله تعالى ملائكة إيش يصلوا عليه، وكذلك الشخص يكتب له أجر الصلاة إذا كان يتحبس الصلاة بكر في المسجد وجلس المسجد انتظر الصلاة، قبل انتظر الصلاة لم يصلي لكن بكر لكي يجلس وجلس منتظر الصلاة فهو في صلاة، شو معنى في صلاة؟ ليس معنى في صلاة أنه جب يعني لا التفت ولا ليس مقصود يعني في له أجر صلاتي. وكذلك لا يعني أنه في في في الإجزاء بل في الجزاء. قد يكون شيء في الجزاء لا في الإجزاء. مثل سورة إخلاص تعدل ثلثي القرآن ثلث القرآن هاي في الجزاء لا في الإجزاء. بمعنى أنه لو نظر يقرأ القرآن إخلاص ما يكفي لا يجزئه. كذلك هنا اللي في الجزاء لا في الإجزاء اللي هو أجر. نعم. طيب السلام عليكم ضابط يا شيخ ما دام في مصلى هل يعني بأنه مجرد ما أن يسلم المرء فيجلس في في موقع الذي كان يسجد فيه أم يعني بداخل محيط المسجد؟ والله حتى لو تنقل قليلا أنا أذكر علماء أنه أن التنفل يعني في مكان في غير مكان الذي صلى فيه الفريضة تنقل أفضل. فلعله إن شاء الله ما لم يفارق مصلى مكان المسجد لعله إن شاء الله وجره. قد يكون شخص عنده مثلا يأخذ المصحف صحيح يؤدي مصحف يأخذ مصحف أو يأخذ مثلا منديل أو شيء يأخذ خطبات بإذن الله تعالى إن شاء الله لا يضل بإذن الله تعالى لا زال في إيش يحبسه. أحسنكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق مع انطلق معي برجال معهم حزم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري كذلك وفي مسلم صحيح متفق عليهما عليه قال قال رسول الله أبو هريرة الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن في رواية بدون إن في رواية أثقل صلاة إذا ما بدون إن يكون أثقل بالرفع إن كان في إن نقول إن أثقل صلاتي أثقل صلاة. إن هنا للتوكيد إن عند البلاغيين الكلام يؤكد متى إذا كان هناك يعني متردد في مضمون الكلام أو منكر إن كان مترددا فإنه يؤكد يعني تأكيدا خفيفا إن كان منكرا للمضمون الجملة يؤكد تأكيدا يعني بمؤكدات بالقسم وكذا وكذا. لكن أحيانا كما قال البلاغيون يؤكد الكلام بدون منكر ولا شيء ولا متردد بل لأهمية الكلام. فهنا يعني كان إن يكون إيش لأهمية الكلام إيه لأن في يعني يفيد مفاضل الحديث يعني أمر عظيم. فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ليس هناك منكر ولا شيء ثم تردد فهذا كان ليش لأهمية الموضوع إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا حبوا يعني يعني ينام يعني كان يقال حبوا يعني حبوا كما حب الصبي على ركبته يديه أو مثلا على آليته هذا قال الله يعني كذا كل مقطع له ولو يعني المقصود يعني ولو اللي بمشقة لاحظوا لو كان في أجر فيدل على أن صلاة العشاء والفجر فيها أجر عظيم. لكن صلاة الوسطى صلاة العصر وأول صلاة العصر ثم الفجر هذا في فضل ولو نعم ولقد هممت يعني المسلم يقول ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني كأنه قال هممت لكن لم يفعله كان هم لوجود المتخلفين هنا تخلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. إنسان يعني ما تخلفوا إلا كان أصاد إلا ما كان في قلبه شيء يعني كان الناس يأتون الجماعة ويعني يهادوا من الرجلين أي كذا كان اهتم أفضل صلاتنا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هل كفوا أفضل من هذا الشيء فضل عظيم. ثم يعني ربما يكون إذا تحدث يعني يعلم بعض الأشياء ينزل وحي الجديد أشياء كثيرة كفى بي يعني اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم أي فما يتخلف إلا من في قلبه شيء يعني. فهذا يعني لما كانوا متخلفين متخلفون فظاهر الحديث يدل على ايش على الوجوب بهذا السلم من يقول بوجوب الجماعه لانه هم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينتقم منهم بايش بحرق عليهم بيوتهم بالنار يعني كانه تعزيرا عليهم كاتم عليهم لكن لما يفعله هم لما يفعله ومن يرى انه يعني ليس جماعة هنا سنة مؤكدة وليس واجبة. هم أجابوا الحديث أن هم يعني ولم يفعله. ثم أيضا يعني هذا إلى قوم لا يشنون جماعة الصلاة. القوم كانوا منافقين ما كانوا يتخلفوا في زمانهم إلا من في قلبه شيء، فهذا خاص به في حقه وليس يعني لا يدل هذا هكذا يعني الله أعلم. المهم يعني أمر جماعتي يدل على أنه أمر عظيم جدا. نعم يعني واتلو كنه مسنة مؤكدة لا ينبغي إهمالها. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لم نمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عمر الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها يعني إذا استأذنت المرأة المسجد فلا يمنعها. قال يقول الرابي فقال بلال بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن عمر الله أحد أبنائه قال لما قال والله لن نمنعهن. قال يقول الرابي فأقبل عليه عبد الله فصبه يعني سبا شديدا يعني نعم يعني سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال يخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إلا نمنعهن. المسألة هناك مسائل. أولا يعني ذهاب المرأة للجماعة المسجد، فلا شك أن لا بد أن نجمع الأحاديث بعضها لبعض. يعني بيوتهن خير لهن، أستقر عليها الأقوال كلها. الصلاة يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها نعم أفضل يعني حتى لو نحن سألنا الشيخ يعقوب القاسمي حفظه الله لما قرأنا عليه سمساء الحديث هل لها أجر، هل تحرم أجر 17 درجة إذا جاءت المسجد؟ فقال الشيخ لا لها الأجر، يعني لو جاءت المسجد وصلت لها أجر 27 لأنها ليس هناك مخصص. لكن بالنسبة في يعني في حقها أن بالنسبة إلى حقها يعني في على لا لا هي بالنسبة إليها الأفضل أن تصل أصل من هذا، يعني لها الأجر أكثر من هذا إذا صلت في البيت. لكن أجر لا يعلم إلا الله سبحانه. كما ذكرنا في صعيد صعب الفلات صحيح. كذلك المرة إذا صلت في بيتها يعني لها الأجر إيش أيوة أفضل في بيتها أفضل. وصلت الشيخ الشريف رحمه حفظه الله مرة لما ناقشنا هل يستثنى من الحرم، فقال الشيخ لا يستثنى حتى الحرم ما جاء ما يستثنى. كذا يقول علماؤنا هل تحرم، لكن المرأة لا يعني لا تذهب الحرم فقط للصلاة، الحرم ثم الحرم مكي تذهب للطواف الاعتكاف من نظر الكعبة وأشياء كثيرة وعدة فوضية فلا نحرمها وتصلي محاس وتصلي. فكان لو جلس في بيتها ولم تنزل الحرم يعني حرمت أجور كثيرة صحيح، فلها تت أجوره. لكن يمكن الشيخ خلي يكون مقصدهم حتى الحرم قصدهم من كان المرأة التي من أهل الحرم الذين يسكنون البيت الله الحرام يعني يسكنون مكة. أما من تأتي من خارج مكة فيعني وقد يكون لهم يعني الدباعي أكثر إنهم لا يستطيعون إلا في عمره إلا مرة مرتين وكذا عدة مرات. لكن مرتين. من بيت من كانت من سكن مكة أفضل لها بيتها. بيتها أفضل هنا أيه. نعم أيوه. لكن يعني حتى لو خرجت مثل يعني حيازتها لفضائل كثيرة ما نمنعها. نعم. فالحديث يعني لا مقصود فقط هنا إيش فلا يمنع لما لأن المساجد ليست ممنوعة ليست كمساجد أهل الكتاب وغيرهم يعني رجال فقط لا. نحن المساجد يعني لو صلت المرأة في المسجد لا بأس به لا نمنعه يعني حديث الذي لا يعني لا تمنع ما الله لا تمنع هذا لا يدل أن المسجد هو الأفضل لا مع أن المسجد لو صلت المرأة في المسجد ليس هناك مانع لا أن تصلي ولخصوصا إذا كان هناك أمور أخرى مثل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يستفتين ويقبلن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألن في أشياء كثيرة هناك يعني فضائل كثيرة. لكن يعني في الجملة كحكم فقهي نقول الأفضل أن تصلي في بيتها. لكن هما لما قال بلال ابن عبد الله بن عمر الله أنه والله إلا منها أنه صحيح هو ذا يمكن في زمانه قد كان انفتت الفساد وفتنة وكثرة النساء وقد يكون في هذا يسمى عند من المصالح مقاصد الشريعة. صحيح الأمر مستحب ربما يعني كما يقولون درء المفسدة أو لم ينش جلب المنفعة. صحيح فهنا يعني حضور المرأة في المسجد لا جائزة لها وإن كان مفضول لكن جائزة لها لكن إذا ترتب لها مفاسد فهنا يعني نقدمه درء المفسدة. فبلال يعني رحمه الله عار الله ابن أباه عبد الله بن عمر الله أنه بمسألة فقهية ولكن لما رد عليه شدد عليه لم كان عار الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع بأن نمنعنا لما كان هالأسلوب صحيح كان معارض للحديث هذا اللي يعني هيج ابن الله أغلبه وتكلم صب عليه ليس فقط ليس المسؤول رد على المسألة. لو كان هكذا كان نعم لا يعني يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بشكل آخر لا تمنع والله نمنعنا في معارضة الحديث في الظاهر يعني فهذا يعني هي عنو إساءة أدب. هذا يدل على كان على أن الصحابة كانوا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما كبيرا حتى المسألة ما قاله المسألة صحيح لا إشكال فيه لكن لما كان الشكل يعني الكلام بشكل معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجه هو أغلب ابن الله سب شديد تقول ما سمعت سبهم في الوقت صب وشتم وقال أخبرك عن سوء الله وتقول الله أن عن كذا سبحان الله يعني فقصدي هذا لا ليس في متمسك أن المرة تأتي المسجد كالرجال هذا يعني فهم خطأ قال أبو لفظ المسلم لا تمنع إذن الله مسألة إذن الله لا تمنعه ما نمنع لكن أفضل في عقياش وأن تصلي في البيت نعم. قال وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته هذا الحديث أنا أذكر فيه النوافل الرواتب صلاة وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا كان 10 ركعات محفوظة الله اسم الرواتب وما زاد ذلك اسم نوافل والشافعي يقولون الرواتب مؤكدة أو مؤكدة كل ما يعني صلاة النوافل التي تتعلق بالفريضة يسمونها رواتب كانت مرتبة يومية يعني لكن في مؤكدة اللي ما تبت حديث عبد الله بن عمر الله أنه رواتب مؤكدة وتركها يعني يدل على ضعف إيمان الرجل حتى ينقل من محمد يعني أنه ما ترك النوافل صحيح المذهب الحنابلة كأنه يعني لا يدخل شهادته نعم لأنه يدل على ضعف دينه هذا المهم أن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها يا ربي ركعتين بعد الجمعة وكل الظهر يعني وركعتين بعد المغرب وركعتين العشاء يبقى معنا عشر ركعات الفجر هذا كره يعني فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته هذا يعني مكان في البيت أفضل رواتب للرواتب المغرب والعشاء أي يستطاع وفي البخاري أن ابن عمر قال حدثني حفصة أخته ابن عمر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتين خفيفتين بعدما تطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان هذا وكان ساعة لا أدخل هذا يعتذر عن ابن عمر الله أنه يعني لما ذكر كل النوافل إلا ركعت الفجر فكان يعتذر لأنه كان يصلي في البيت وما كنت أدخل عن رسم فيها الوقت يعني كان خفية لوقت الصحابي أنا الصحابي. الصحابي. لكن يعني الفجر أفضل يعني في بيت. إيه في بيتي. نوافل كلها إذا قرأ علماء الأفضل في بيتي. ما عدا الظهر. الظهر والجمعة. حتى الجمعة الظهر. الظهر قصدي. اللي قبل الظهر. إيه قبل الظهر لا في لا. وبعدها. إيه. لكن الأصل يعني النوافل إلا ما ثبت يقول فقهاء النوافل كل نوافل الأفضل في البيت إلا ما ثبت جماعة. أو ما ثبت فعله في البيت مثل صلاة الضحى ثبت أنه في البيت أفضل باقي مثلا صلوات كلها ما كان فيه جماعة مثل التراويح والاستسقاء والأشياء مثل هذا يكون في المسجد أفضل أو في مع الناس أفضل باقي صلواتك في البيت حتى الرواتب في البيت أفضل إذا استطاعه في البيت أفضل طب أحسنكم من قال أن 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها يثبت هذا أيضا هذا نوافل نوافل ما الأصح بينهما لا لا نوافل المؤكدة يعني رواتب يعني ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر، هذه 10 ركعات هذه ثابته. اي هذه مؤكده. باقي الركعتين 40 قبل الظهر 40 بعد الظهر هذا نوافل اسمها، الشافعي يسمونها رواتب ايضا لكن غير مؤكده، هذه 10 ركعات مؤكده. اي وما زاد عنها اسمها نافله اسمها رواتب غير مؤكده. اي اي كل يعني مطلوبه قبل العصر 40 قبل العصر صحيح. رحم الله رحم الله عمران صلى قبل العصر 40 موجوده، وبعد قبل المغرب يعني سنه ركعتين قبل المغرب موجوده. الله المالكيه ما رواناها ولا الحنفيه، لكن الشافعي ولا احنا بلي ارونا استحبابه انك ثبت بادله ثلاثه كلها بفعل القول والتخير. كان يتضرون صباريا يصلون يصلوا قبل المغرب يصلوا قبل المغرب لمن شاء موجوده لفظهم وقياسا على الفجر. قال ان الفجر ركعتين الفجر وهذه ركعتين المغرب، كان هذه ركعتين تودع فيها الصباح وهذه ركعتين تودع فيها المساء. اي هذا مناسبه مناسبه لكن مجرد قياس لا يكفي، ان اصل عباده. هل هذه تعد قياسا ام لا؟ ليس قياسا، مناسبه مناسبه. اي ليس قياسا، هذا مناسبه يعني كان مناسبه تناسب ركعتان للتوديع وهذا الاستقبال يعني، فكانه في مناسبه طرفي النهر يعني اول واخر، هذا مناسبه ليس قياسا. لان عند العلماء يقول القياس لا يثبت عامل مستقل بالقياس، لكن يثبت اعمال مثلا متممات الاعمال بعض الاركان شروط وتوابع سنن، هذا يثبت القياس اتفاقا. مثلا سبيل مثال مثلا التسميه في الوضوء واجبه، احنا لا واجبه، هذا واجب يعني لو ترك عمدا لا يسوغ الوضوء، لكن التيمم كذلك واجبه. ما الدليل؟ القياس الوضوء اي اوصل كذلك. ايوه وكذلك بعد التيمم يقول بعض الشافعي يرون بعد التيمم يعني سنة شهادتان صحيح، قياس ليش؟ قياس الوضوء والتسميه عند الشافعي طبعا يعني غيرهم سنه من فرض المذهب يعني المذهب الحنابله وجوب، لكن يقول سنة التيمم التسميه ليه؟ قياس الوضوء فقصدي يعني فأجزاء العبادة حتى لو كانوا واجبا ركن أو مثلا مستحبات متممات هذا تضبط القياس، لكن عبادة مستقلة ما نقصها ما نقص. هذا معنى قول العلماء لا قياس في العبادة، إذا لا نثبت عبادة مستقلة بالقياس هذا مقصودهم. أما من عمم حتى ولا شيء هذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح، غير صحيح وين آلاف مسألة بالقياس كيف تقول سبحان الله. هلا واضح يحب كل شيء يحر يعني هذا واضح يعني. نعم فهو ذكر اي نعم كان اعتذر ابن الله انه لما لم ذكر ركعت الفجر روى عن اختها في روايه يعتبر مثل هذا الروايه يعني في اسناد لطيفه اسناد الصحابي يروي عن صحابي وين الشخص يروي عن ايش عن اختي في امور يعني لطيفه في حديث يعني يروي عن زوجته في صحيح البخاري روى منه من زوجته عروة الله عروة زوجته بنت عمه كذا يعني كذا سبحان الله. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، هذا حديث عائشة الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا أشد كخبر لي يكن تعهد منه على ركعتي الفجر، يعني أشد تعهد من لم يكن أشد تعهد منه على ركعت الفجر، هذا يدل على ركعت الفجر. طبعا هذا سنة لم يقل أحد بالوجوبه لكن سنة حتى يشرع تشرع هذه الصلاة، يعني ركعت الفجر تشرع حضرا وسفرا، إن سفرا ما ظننت ترك النوافل يجوز ترك النوافل يجوز فعله، لكن ذكروا الوتر لا يتركه كما كان يتركه صلى الله عليه وسلم الوتر، وكذلك ركعات الفجر يتحرى كان يتحرى كثيرا. وفي الأفضل للمسلمين كركعات الفجر خير من الدنيا ما فيها، سبحان الله من الدنيا ما فيها، كم من الدنيا كان في الدنيا من الأمور كنوز خير من الدنيا ما فيها، يعني خير من الدنيا وما فيها مقياسا على ماذا يعني شيخ ماذا؟ يعني الفضل هي أجره يعني كان أجره تعدل الدنيا ما فيها، وليس عندك غريبة يعني سبحان الله. إيه نعم الله سبحانه وتعالى يعني خزانة كم الأرض نقطة مما خلقه صحيح، وين الجنة وكم ساعته هكذا وكذا الدنيا ما فيها يعني آخر ما يدخل الجنة يعطى يعطى تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى ذاك مثل عشرة أطلع حتى يقرأ أطلع حكبي سبحان الله الله سبحانه فضله واسع فضل الله أنا واسع فاينا يعني لكن من قال بوجوبها الله ما رأينا أحدا بوجوب ركعتين الفجر إنما اختلف في الوتر في الوتر أي الوتر عند الحنفية واجبة ليس فريضة فرض لكن واجبة لكن ذا الجمهور لا لأن ما سأله السائل الإمام رضي الله عنه قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع لكن ليس هناك يعني فريضة باقية باقية وكذلك واجبة واجبة نعم هذا لا نعم أحسن الله إليكم انتهى إيه